حين تساق روحه لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق. وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا، أي هيأنا وأعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه، وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تمنعوهن من الأزواج ليضجرن فيفتدين ببعض مالهن. قيل هذا خطاب لأولياء الميت، والصحيح أنه خطاب للأزواج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله تعالى عن ذلك. ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم. واختلفوا في الفاحشة، قال ابن مسعود وقتادة: هي النشوز. وقال بعضهم: وهو قول الحسن، هي الزنا، يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسألها الخلع. وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك في الحدود. وعاشروهن بالمعروف. قال الحسن راجع إلى أول الكلام، يعني: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعاشروهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة. وقيل هي أن يصنع لها كما تصنع له: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل هو ولد صالح أو يعطفه الله عليها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أراد بالزوج الزوجة إذا لم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة، وآتيتم إحداهن قنطرا وهو المال الكثير صداقا، فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا، أتأخذونه؟ استفهام بمعنى التوبيخ، بهتانا وإثما مبينا. انتصابهما من وجهين: أحدهما بنزع الخافض، والثاني بالإضمار، تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال: وكيف تأخذونه؟ على طريق الاستعظام: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد به المجامعة، ولكن الله حي يكني. وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. قال الأشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره. فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قيل: بعد ما سلف. وقيل معناه لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه. إنه كان فاحشة أي إنه فاحشة، وكان فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي. ومقتا أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض وساء سبيلا، وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت.